بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا، والمفهم سليمان فهمنا، ما بعد. أيها الإخوة، دعاء الله عز وجل هو منجاة المؤمن والكافر، هو منجاة المؤمن والكافر. فقد صرح الله سبحانه وتعالى أن الكافرين إذا أصابتهم المصيبة، وإذا أصابهم القحط، وإذا أصابهم البلاء، يلجأون إلى الله عز وجل، فهو مفزع المؤمن والكافر حقيقة. بل حتى المشركين، حتى المشركين لما يشركوا إنما هم يتخذون هذه الأصنام مصائد، يتوصلون بها إلى الله عز وجل. فهمتم؟ ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهمتم؟ وقال في سورة يونس: حتى إذا ركبوا في الفلك وجارينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، حينها يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: هذا في الكفار، فإذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا في الكافر، فالله عز وجل أنجاه وهو كافر، فالله عز وجل هو مفزع المؤمن والكافر. وأما المؤمن فكما في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من الكرب، فالتقمه الحوت وهو مؤمن، ولفظه الحوت على شاطئ البحر، فلما خرج هو كان يعني بالي أصلا، كان جائع، وكان قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم، فتوحيد مفزع المؤمن ومفزع الكافر أيضا، إلا في حالة واحدة. الكافر لا يستجاب له في حالة واحدة، لما يعاين البلاء، لما يأتي عليه البلاء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. هم لو كان شافوه جاي وآمنوا سيأتيهم العذاب. العذاب إذا حل، إذا كتب، إذا حل. لهذا فرعون لما جاء يموت ماذا قال؟ آمنت بالذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له: الآن وقد عصيت قبل. فلما يحل حال معاينة الغرغرة والسكرات، وحال معاينة العذاب، لما يأتي، لما يكتب، لما يظهر، خلاص ارتفع، لا يرد. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذا جاء وحلت وعاين الإنسان الغرغرة وعاين السكرات وبدأت، خلاص لا ترد ولا تقبل توبته. فهمتم؟ والعلم، الفرق بين العلم والمال، ذكر كثير من أهل العلم الفرق بين العلم، وإحنا الآن ندرس العلم بالله والعلم بحق الله وهو التوحيد. فرق من الفروق بين العلم والمال أن العلم ميراث الأنبياء، وأما المال فهو ميراث الملوك والأغنياء، صح؟ والعلم يكون معك خفيف حيث أتيت، وين تروح تدخل حتى الحمام معك علمك موجود، ما يحتاج أن تحمله على ظهرك، صح؟ أما المال يحتاج، صح؟ المال قد يفقده صاحبه بين ليلة وضحاها، بين ليلة وضحاها، الليلة غني غدا أفقر الفقراء. العلم لا، العلم يستمر إلا إذا فرط فيه صاحبه. المال بدون تفريط يروح يضيع، عندك في البورصة غدوة خلاص، البورصة الناس لا تريد أن تشتري، سفر أفقر الفقراء، ضع كل مالك. العلم، المال تحرسه والعلم يحرسك. المال أنت تحرسه، لازم تجيب لي جارديان، تجيب لي مش عارف، المال هو يحرسك. لهذا عند الشدائد الغني لا ينجو، لكن عند الشدائد العالم ينجو، حتى مع العدو ينجو. ماذا تقولون كذا وكذا؟ أنا معكم، صح؟ أنا معكم، الحاجة اللي تقولها أنا معكم، ويبينها وأصل المسألة كذا وكذا، يقول هذا صح معنا، أرواح ممكن نصبح حتى رئيس عليه، صح؟ أما المال لا لا لا، لازم تعطي، لازم تمد. ومن الفروق بين العلم والمال أن الإنسان لما يموت في قبره فالعلم يبقى معه والمال يرجع. العلم يبقى معاه، علمه، ما ربك، ما دينك، يبقى معاه علمه، صح؟ والمال ويش يرجع، يأخذه الورثة وتأخذه الزوجة ويضيع، وممكن يسرق، وممكن، فهمتم؟ فهذه من بين الفروق بين العلم والمال، ولا شك أنه لا مقارنة بينهما، لا مقارنة. العلم خاصة العلم بالله عز وجل لا يقرنه شيء. تفضل، نقرأ الأبواب من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. أقرأ المسائل، لا الباب اللي قبله. باب من الشرك لبس الحلقة الخيط. ما درناش الأبواب الحصة الماضية فات علينا الوقت. في مسائل، الأولى التغريض في لبس الحلقة الخيط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسائل الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات صحابية أن حرف نصب أن الصحابية لو مات وهي عليهم ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن شرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذا الصحابي قالوا لو مت ما أفلح، لو مت وهي عليك حلقة من صفر، قال لو مت وهي عليك ما أفلحتها أبدا. إما الفلاح يعني أنك لن تفلح، يعني أنه لن يعني مآلها إلى تؤدي به إلى الكفر، أو أنه ما أفلحت أبدا يعني الفلاح الأبدي بحيث أنه لا يدخل النار، لا يكون يعني لابد أن يدخل النار، لابد أن يعذب. فهمتوا؟ هو الحديث الأول، نقرأ لكم الحديث الأول، هو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني مرض يدفع منها الواهنة في اليد، حلقة في اليد يحطها في يده حتى تدفع عنه البلب. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني الفلاح الأبدي، الفلاح التام أنه لن يدخل النار، لن يكون، ستدخل النار لو مت وهي عليك، أو أنها بريد إلى الكفر الأكبر، يعني ستؤدي إلى الكفر الأكبر، لأنه الآن يعني صرف ارتباطه بالله إلى مخلوق. وقال من سيأتي علينا في الباب من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه من التمائم والحلق وغير ذلك. الحلقة نجواس حرس الحلقة، نعم الحلقة هي توضع هنا وتوضع هنا، دفعا للعين. تفضل كمل. نرجو من الإخوة لا أحد يتكلم في المجلس، اللي يتكلم يرفع يده. تفضل. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، ما عاد رخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد رخص بالجهالة، وسيأتي إلي بعد قليل، سيأتي في حديث الصحابي الآخر أنه لما خرج في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات الأنواط. سيأتي. الرابعة طبعا مسألة العذر بالجهل مبحث، سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، إن في خلط كبير في هذا العصر. تفضل. الرابعة أنها لا تنفع في العاجل بل تضر. نعم. لقوله لا تزيدك إلا وهنا، والجزاء من جنس العمل، من قطع رجاءه بالله عز وجل عاقبه الله بنقيض ما أراد. أنت تريد الجزاء العاجل بلبسك لهذه الحلقة، هذه عقبت بنقيد ما أردت، وكلت إليها، ومنوكر إلى ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أعمى يقود أعمى. تفضل. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الإنكار أحيانا الشدة في محلها واللين في محله، مش دائما شد لين لين لين لين لين، دعوة النسونجية هذه اللي يتباكى أمام الناس والدعوة وكذا، أحيانا بحاجة إلى قوة، بحاجة إلى صرامة، بحاجة إلى زجر، بحاجة. سنأتي بعد قليل في الأثر من قطع تميمة كان كعتق رقبة. شوف إنسان عليه تميمة لو قطعتها نحيتها له، هذه اكتب، هذه اللي يكتبوها ويعلقوها على أنفسهم. الأثر الصحابي أو التابعي قال من قطعها من إنسان فكأنما عتق رقبه، كأنه يعني حرر إسلاف عبد اشتراه وقالوا أنت حر لوجه الله. ليش؟ لأن هذا عبد للتميمة، فأنت لما تحرر من التميمة كأنك حررته من العبودية للشرك، حررته العبودية لله عز وجل. تفضل. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الجزاء من جنس العمل. السابعة التصريح بأن من تعلق تميما فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. هذه قاعدة لازم تفهمها، كما في قول ابن عباس رضي الله عنه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن عباس لا تجعلوا له أندادا كفر أكبر، استدل بها ابن عباس على شرك أصغر وهو الحلف بغير الله. إنسان حلف أمامه بغير الله فقال له ابن عباس فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الآية في الكفر الأكبر استدل بها ابن عباس على الكفر الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حسب النية، إذا يحلف برأس فلان يعني أن الرأس فلان ينفع ويضر هذا كفر أكبر، أما إذا حلف برأس فلان أنه يعني فقط جرت على لسانه هذا شرك أصغر، فهمت؟ لازم يتوب منه. فحذيفة بن اليمان الآن رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني في يده خيط من الحمى، يعني عنده حمى أربط خيط في يده باش يدفع المرض نتاع الحمى. واش قال له حذيفة؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإشراك هنا في الآية الشرك الأكبر، وهو هذا اللي فعله اللي تعلق الخيط شركا أصغر. فالصحابة استدلوا بالشرك على بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذه لازم تفهموها إن شاء الله، ممكن سترفع عليك إشكالات كثيرة في كتب العلماء. تفضل. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، آية البقرة هذا جعل لنا عدد العاشرة وأن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميما أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، لا ترك الله له، كما في اللي ينشد الضالة في المسجد نقول لا ردها الله عليك. واحد ضيع بطاطا في السوق يروح يجي المسجد يقول لك شطر بطاطا انت يدي روح لا ردها الله عليك. تفضل. ندخل في الباب الآخر، باب ما جاء في الرقى والتمائم، الباب السابع. الآن درسنا وصلنا الباب السابع، فهمت؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابن بشير الأنصاري، عن أبي بشير، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادا من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة هي من نفس التمائم، شيء يكتب لكن للجمع بين الزوجين، فهي داخلة في التمائم. تمائم شيء يكتب لجلب منفعة ودفع مضرة، شيء يكتب ترى عند المرابو ولا مش عارف يسموه يكتب لك شيء ورقة يعني لجلب منفعة أو دفع مضرة، اللي داخلة فيها التقريب بين الزوجين هذه اسمها التولة، يعني هي نوع من أنواع التمائم سهلة بسيطة ما تعقدش المسألة. تفضل. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكي مرفوعا من تعلق شيء وكل إليه وكل إليه رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، على الأولاد أو غيرهم، هو هنا خصص بالأولاد سواء على الأولاد ولا غيرهم، مش فقط لدفع العين، يعني جلب منفعة ودفع مضرة. نعم. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، سيأتي البحث في هذا الشيء، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود يرى أن التمائم محرمة على الإطلاق، سواء فيها قرآن ولا فيها دعاء ولا فيها حديث ولا فيها سحر ولا فيها، كلها محرمة. هذا ابن مسعود، وسيأتي بعد قليل تفصيل دقيق في هذا الشيء. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، لقوله في الأول قال الرقى والتمائم شرك، ها إن الرقى والتمائم شرك، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. سنجمع بين الحديث إن شاء الله، هو في إشكال في الحديث لكن ما فيش إشكالة في الفاء اللي يفهم، اللي لما تشوف أنت طالب علم مبتدئ عندك إشكال، لكن لما تنظر كيف رفع الإشكال أهل العلم تجد أنه لا إشكال. تفضل. هي النصوص معنا تقول هناك تناقض. هي تناقض. تفضل. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبه المرأة إلى زوجه والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترا أو واستهزى برجيع دابة أو عبد فإن محمد بريء من صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة. هذا هو الوكيع. هذا اللي قلت لك من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنك حررته من العبودية لهذه التميمة اللي لا تنفع ولا تضر إلى عبودية الله، وهذا اللي حرره، اللي حرر الآخر ممكن حرره من العبودية لإنسان إلى عبودية لهوى، من عبودية لإنسان إلى عبودية لدنيا، إلى عبودية لنساء، إلى عبودية لأمال، لكن هذا حرره من العبودية هذه للعبودية لله، حرره من العبودية لشيء لا ينفع ولا يضر. نعم. وله عن إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي تلميذ عبد الله مسعود من التابعين، وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من القرآن وغير القرآن، نعم. هذا الذي عليه المذهب، يعني عليه أغلب أهل العلم، وسيأتي التفصيل فيها. نرجع له باب ما جاء في الرقى والتمائم. أولا المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر لك أن من التمائم أن التمائم الرقى شرك. هنا قال شوف الباب اللي قبله، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يعني أن لبس الحلقة والخيط كله شرك. لكن هنا ما قال لك باب من الشرك الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم منه ما هو شرك ومنه ما هو ليس شرك. فهمتوا؟ هو دقيق جدا في الاستنباط، هو ما يكتب ليش أي حرف إلا وهو يحاسب نفسه. قال لك باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما قال لكش أن الرقى والتمائم شرك، ما جاء فيها. فهو الآن يبين التوحيد، كتاب التوحيد صح، كتاب التوحيد، فهو الآن يريد أن يبين لك ما يناقض التوحيد منها، وجاب لك التفاصيل. كل هذه الأحاديث ضوابط في التفريق بين الرقية الشرك والرقية الغير الشرك، والتميم الشرك والتميم اللي غير شرك. فهمتوا؟ لهذا ما قال لك من الشرك الرقى والتمائم، قال لك باب ما جاء في الرقى والتمائم. وأبهم رحمه الله تعالى، أبهم ما فصل، قال لك باب ما جاء في الرقى والتمائم للتشويق، أنت تريد أن تعرف ماذا جاء فيها، فهمتوا؟ حتى يشوق طالب العلم فيعرف يعني ما هي الأحكام التي جاءت فيها. الرقى هي العودة التي يعوذ بها من الكلام، يعوذ بها من الكلام، هي العوذة، العوذة مش العودة، العوذة، أعوذ، العوذة من الكلام، التي يعوذ بها من الكلام. يعني الرقية هي كلام ينطق تحاول أنك تجبذ به منفعة وتدفع به مضرة، هذه هي الرقية، الرقى، هذه هي الرقى. والتميمة هي ما يعلق لتتميم الأمر، ما يعلق شيء يكتب يعلق على الإنسان لتتميم الأمر، يعني فيه نقص، فيه مرض، فيه كذا، فيتمم أمره، يعني يصبح صحيح، يدفع عنه هم، يدفع عنه عين، يدفع عنه كذا. فهمتوا؟ فالفرق بين الرقية والتميمة، الرقية كلام والتميمة كتابة. فهمتوها؟ نمشوا عليها، لأن إحنا سنمشي عليها كذا. الرقية كلام والتميمة كتابة، مفهوم؟ والفرق بينهما أن الرقية ملفوظة والتميمة مكتوبة. والتميمة الرقية لا تعلق لأنها كلام، التميمة قد تعلق وقد لا تعلق، قد تعلق على الإنسان وقد تضع في البيت، المهم تكتب وتضع في مكان. فهمتوها؟ مفهوم؟ ما شاء الله الحمد لله. فهمت؟ عاود تفضل، عاود يا شيخ، بسم الله، عاود عادي، ما تخافش عاود. بسم الله كلام، التميمة كتاب، التميمة كتاب وتكتب يعني كتاب. طيب وش قلنا في التميمة؟ أنواع التميمة، أنواع التميمة يا أبا. أنا إخوة قالوا لي إذا طرح عليك سؤال لازم تقرأه لأنه ما يسمعوش لما سجل، قال لي ما يسمعوش. لا بس هذه مداخلة إن شاء الله، مش سؤال، تفضل. لأنهم يسمعوا الجواب وما يسمعوش السؤال في التسجيل، قال لي لازم تقرأ، ذكروني إن شاء الله. أنتم طرحتم أسئلة قبل خلاص. تفضل تفضل تفضل. التميمة إيش قلنا فيها؟ التميمة نوعين، ها خلاص أنا نريد أن تعلق وتميمة لا تعلق. تميمة تعلق على الجسد وهذا الغالب، وتميمة لا تعلق. فهمتوا؟ تفضل تفضل. وتميمة عنده فائدة يعني يجوز. سنأتي سنأتي سنأتي سنأتي. قال في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره يعني في سفرة من سفرات النبي عليه الصلاة والسلام. أسفاره السفر هو مفارقة محل الإقامة، السفر هو مفارقة محل الإقامة، يعني أنت مقيم في بلد تفارقه فأنت مسافر. فهمتم؟ وسمي سفرا لأمرين، سمي سفرا لأمرين. أولا أمر حسي، حسي محسوس، أنك بجسدك تخرج من المدينة، تخرج من المنطقة اللي أنت فيها فأنت مسافر. فهمتم؟ هذا الأمر الأول حسين، وهو أن يسفر ويظهر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، يخرج من البنيان، يخرج من المدينة فهو مسافر. والأمر الثاني أمر معنوي، وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال، يبين معدن الرجل. كيف تعرف الرجل على حقيقته؟ تسافر معه تعرفه صح. وفعلا أنا ذكرت مرة لأحد الإخوة كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز تعرفوه الخليفة شكون قال لكم خمس؟ معاوية أفضل من عمر، معاوية أفضل من عمر صح. هم يلحقونهم من باب أنه يعني رحمه الله تعالى يعني يعني كيف نقول لك يعني كان يعني سبحان الله كان معجزة في عصره، كان يعني تولى سنتين وكم يعني أفضل عند الله من قرنين، فهمت؟ لكن هم غبار معاوية، رجل معاوية أفضل من عمر بن العزيز. من يقول أن هذا عصر ذهبي معاوية؟ أه؟ أنه طعن معاوية يعني مدسوس طعن. لا هذا بالقول، لا لا هذا قول باللازم، أنت لو قلت المعاوية يقول لك رضي الله عنه رايت. لا لا هذا لكن غبار في رجل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وما فعل عمر بن عبد العزيز كله، فهمتوا؟ معاوية صحابي خال المؤمنين رضي الله عنه، كاتب الوحي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راوي حديث من يريد الله به في خيرا يفقهه في الدين، وراوي حديث يعني عليه أصول الإسلام معاوية رضي الله عنه، فهمتوا؟ فمش هو الخليفة الراشد وما هو الخليفة الخامس ولا هم يحزنون. معاوية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحيى الدين وهو مجدد القرن الثاني رضي الله عنه ورحمه الله، فهمتوا؟ فهذا هو عمر بن عبد العزيز قال إذا أردت أن تبتلي رجل وتعرف رجل ابتليه بالمال ولا الطين، ابتليه بالمال أعطيه مال ولا الطين اجعله ولي ولا سلطان على مدينة، إذا أردت أن تبتليه عرف. فهكذا السلاطين لما كان يريد أن يختبر الأشخاص يبعثوا يا ولي يا يرسلوا مال يشوف كيف ماذا كيف يتصرف فيها، فهمتوا؟ فالرجل لما يسافر هنا تعرفه على حقيقته، يظهر معك، يظهر تظهر أخلاقه، يظهر معدن هل ها من المتخاذلين ولا من الكرماء ولا من كذا، فهمتوا؟ ايش بيقول بيت شعر سافر في الاسفار ما اعرف الشعر ها تخرج يتفر من هم وعلم واخلاق ومعرفه كسب اخلاق، هذا اللي نبحث عنه. انا لا اميل للشعر على كل حال لكن بس فيه جمال، فيه جمال ورقه، لكن ما اولا بالاول نتقن الوحي اولا صح، الوحي الانسان مش متقن الوحي فكيف يذهب للشعر؟ لا بس نعم. فلهذا سمي السفر سفرا. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره قال فأرسل رسولا، يعني بعث رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول من الصحابة في البلدان اللي كانوا حواليه، قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو وتر أو وتر أو قلادة، شك الراوي، قلادة من وتر من وتر من وتر، قلادة من وتر أو قلادة فقط إلا قطعت. سنأتي إليه إن شاء الله، سنأتي التفسير. العلة في هذا، العلة في هذا قل العلة منها من ترك القلادة قل لأنها تخنق، تخنق البعير، ممكن يختنق البعير بسببها. تصور أنت عندك شجرة من هنا وشجرة من هنا وجاء البعير معدي وفي عنقه القلادة هذه ممكن يحصل فيها ولا يتوقف عن السير، فهمت؟ ممكن تعلق القلادة هذه في الحيط ولا في السور ولا في غير ذلك. فقال بعض أهل العلم أن هذا هو السبب، وقال إنها كانت توضع لدفع العين وهذا ما هوش سبب شرعي، فما دام أنه ليس سبب شرعي أهدره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن تنزع، فهمتوا؟ وأمر بأن تنزع، وهو أقوى حديث في الباب. هذا الحديث هو أقوى حديث في الباب، لهذا بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في الشرك، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وساق حديث أبي بشير الأنصاري. قال كنا في بعض أسفاره، قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. قلادة من وتر، القلادة هي شفتوا هذيك نتاع السهم، سهم هي يدخلوها في عنق البعير، أو قلادة معينة، أي قلادة، أي شيء يدور بعنق البعير، كانوا يحطوها لدفع العين ولا للتكبر ولا للمهم، يعني فيه عقائد فاسدة فيها، والأغلبية فيهم كانوا يضعوها لدفع العين، وهي من الشرك لأنها سبب غير شرعي. تريد أن تدفع العين بقلادة تحطها في عنق البعير، إذن هي غير سبب غير شرعي وسبب غير حس، يعني الناس لما تشوفك حط القلادة في عنق البعير ما تقيسكش بالعين، كيف تتعود من العين؟ تتعود من العين أولا لا تظهر كل ما لديك بالأذكار، بالتعلق بالله عز وجل، فهمت؟ شفت شيء تبرك اللي أصحاب يقولهم إذا شافوا شيء يبركون يقول بارك الله تبارك الله فهمت؟ ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هكذا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تفضل. البهاء نعم الإنسان يضرب البهيمة بالعين والعين تضرب الإنسان بالبهيمة كلاهما يضرب بعضهم نعم الإنسان يضرب البهيمة بالعين هذا وارد ومجرب ومحسوس موجود أما العكس أن البهيمة تضرب الإنسان بالعين أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كنت تأكل وجاءتك هرة قطة ولا كذا وهي تنظر إليك قال فأعطيها كما تعطيها إيش ممكن تعطيك هي تعطيك لا لا فعلا لا لا فعلا ها في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم أعطيها وخليها تروح فهمت ها كلاهم هي ممكن ما تكونش جاية يعني. مش مفصلة هي هو الحديث هنا من باب العين من باب العين ممكن تعطيك بالعين فهمت باب الصدقة القطة أصلا لما تكون جاية ما تشوفش فقط تصوت ويقول الآن مفسرين تعالى نعم لأنها طاقة يعني طاقة سنينيرجي يعني تخرج من العين فيه فيه النبي لا ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلا قطع الشاهد هنا قوله إلا قطعت ها إلا قطعت والأمر بقطعها دال على حرمتها الأمر بقطعها دال على الحرمة فما دام أنها محرمة يا إما أنها محرمة يا إما أنها شرك محرمة محرمة أو شرك محرمة إذا اعتقد الإنسان لا لا محرم لا هي شرك على كل حال فالأمر بقطعها دلالة على أنها شرك هذا سيأتي في باب التمائم مش في هذا الباب أنها شرك فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها فدل على أنها على حرمتها والتعليق في أداء في في في في في, في أعناق الإبل قيل أنه لدفع العين وقيل أنه للتكبر وقيل أنه يعني فيه أسباب أخرى لكن السبب المعين السبب اللي جاء هنا فيه الحديث هو لدفع العين قيل أنه للتكبر وقيل أنه للزينة ويعني قيل أمور وأمور إذا كان للزينة فلا بأس مثلا نحن الآن سنأتي إلى باب الباب اللي بعده التمسح بالشجر والحجر طيب مثلا التمسح بباب قبر النبي مثلا صح وقلنا لا يجوز لأنه شرك صح طيب أنا لمست نشوف إذا أملس ولا أخشين هل هذا محرم؟ إيش محرم؟ فهمت؟ فالعبرة بالنية أنا لمست الحجر الأسود لطاعة لله عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة طيب لمست الحجر الأسود للتبرك عبادة ولا مش عبادة؟ ليست عبادة الدليل طلع لي الدليل الآن الله أكبر زيد كمل فسرت الماء بما تفضل قال رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنا أحكي هذه اللي ما يعرفوهاش ممكن الناس ما تعرفهاش كان يطوف بالكعبة فأشار للحجر الأسود وشاف الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر البركة مش موجودة أقطع باب البركة لا يتبرك به ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك إذن التقبيل عبادة محضة أما تروح تدير هك وهك وهك نقول هذا بدعة فهما فهمتوها لما فهمتوهاش خلاص تحت الحديث مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعي لإحواله كبير القوم هو كان في سفر وما حتى لو لما كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج على هذه الأمور وأنه هو تعليق القلادة والوتر على عنق الإبل فلا بد لكبير القوم لأنه يكون معلم ولا النبي ولا العالم ولا غير ذلك لا بد أن يكون مراعيا لإحوال القوم يكون مراعيا لما ينفعهم في دينهم ودنياهم قلادة من وتر قلادة شايف السهم هذا اللي يضرب به هو مع الخيط هذا كل إحداه يدخله في عنق البعير هذا على القراءة الأولى قال في رقبة بعير قلادة من وتر قال أو قلادة فالصحابي الراوي شك هل هو قلادة من وتر فقط ولا قلادة عموما والصحيح أنه قلادة عموما ولا قلادة من وتر كلاهما صحيح فهمت يعني الراوي شك في الحديث لكن الصحيح أنه ما دام أنها للعين ما دام أنها لدفع العين فإنها من الشرك المحرم. فهمتوا؟ أما إذا كانت مش من دفع العين، مش من باب دفع العين، فهي على جواز. خي واحد عنده وتر وحطه في عنق البعير، ما عندهش وين يحطه، ما هو المانع؟ في حتى مانع، لكن إذا كان بنية دفع العين هنا ندخل في الحرمة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أولا قيل أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلب أهل العلم يقولون هو موقوف عن ابن مسعود، يعني هو من كلام ابن مسعود، لكن أن الرق إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا علم غيب، كيف يعلمها ابن مسعود؟ فقلنا له حكم الرفع، إذن هو من كلام عبد الله بن مسعود لكن له حكم الرفع. فهمتوا؟ احنا ما نقولش قال رسول الله، لما تكون صح يعني عالم، العالم الحقيقي المحدث ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال عبد الله بن مسعود كذا كذا كذا، والحديث له حكم الرفع. فهمتوا تمييز؟ يعني مسألة دقيقة. فهمتوا؟ ما يقولش قال رسول الله، العالم الحقيقي المحدث اللي يعرف ما يقولش قال رسول الله، يقول قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والحديث له حكم الرفع، رواه أحمد وأبو داود. فهمتوا؟ ها؟ لأنه سندا مش ثابت للرسول. يعني مثلا اللي رواه عن عبد الله بن مسعود أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان ضعيف، واللي رواه من كلام ابن مسعود 7-8-10 من أفضل طلاب عبد الله بن مسعود، كلهم ما قالوا عن ابن مسعود عن الرسول. فهمت؟ حنا نقول لك أنه من كلام الرسول، لأن هذا يدخل في باب الشرك والتوحيد. ابن مسعود جابوا لك من جيبه، سمعوا عن الرسول، لكن مسعود لما حدث ما قال لك قال رسول الله. فهمت؟ هذا علم حديث، تخصص، متخصص في الحديث. أنا أقول لك الآن عندنا ابن مسعود عندهم طلاب كيف اسمه؟ قتادة والأسود وعلقمة وكيف اسمه إبراهيم النخعي إلى غير ذلك من طلاب عبد الله مسعود المشهورين المعروفين، كلهم قالوا قال عبد الله بن مسعود. يعني كيف علية طلابه، أفضل طلابه قالوا قال عبد الله بن مسعود. يجيك واحد من الخلف يقول لك قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو زاد شيء من عنده. فهمت؟ فلمخالفته علية طلاب عبد الله بن مسعود وأفضل طلابه نقول الحديث موقوف مش مرفوع، لكن ما دام أنه في باب التوحيد والشرك وأنه في باب العقائد نقول أن عبد الله مسعود يستحيل أن يتكلم به من جيبه. فهمت؟ فنقول الحديث له حكم الرفع. مفهوم؟ خبر عبد الله مسعود قيل أنه مرفوع وقيل أنه موقوف، وهو قول الصاحب. وقول الصاحب إذا كان في وصف فعل شيء أنه أن فعله شرك أو توحيد فله حكم الرفع. لما يجيب لك أي صحابي شيء أن كذا من الشرك ولا كذا من التوحيد، نقول أن هذا الصحابي أخذ هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ هذه القاعدة اللي لازم يمشي عليها الطالب العلم. وفيه التصريح بحكمهن وأنها شرك، والتولة هي جنس من التمائم التي تربط بين الأزواج، التي تربط بين الأزواج. قال رضي الله عنه حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هنا بين أنها شرك. الرقى الرقى والتمائم والتولة التي تجمع بين الزوجين كل هذا شرك، صح؟ هذا كله شرك. الرقية شرك حتى بالقرآن على هذا الحديث، لكن احنا نقول لك الرقية بالقرآن مش شرك، والرقية بغير القرآن مش شرك. سنأتي الآن سنفصل. فهمتم؟ لازم نجمع بين الحديث. أنا أقول لك النبي يقول لك إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ماذا تفهم من الحديث؟ أن كلها شرك. احنا لازم نجيب الاحاديث الاخرى باش نخرج اللي مش شرك منها، ونخلي الباقي على الاصل انه شرك. فهمتوا؟ انا لن ما نكملش الكلمه حتى يفهم محرز. هاي تفضل عاود اشرح لي. نعاود نقول لك الحديث. قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال الرقيه والتمائم والتوله شرك، واش تفهم منها؟ ان الرقيه كلها شرك، صح؟ كلها شرك. أن نعرف أن الرقية بالقرآن مش شرك، الرقية بالحديث مش شرك. إذا لازم نروح نجيب على ندور على أحاديث أخرى تخرج للقرآن وتخرج للسنة وتخرج للأمور الأخرى، صح؟ فنخرج الأمور المشروعة نقول هي مشروعة، والباقي يبقى على الشرك. فهم؟ ها؟ أنا الأصل أنها نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني الصحابة جاءوا يعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يرقي ابنه، وهذا يرقي زوجته، وهذا يرقي عمه، وهذا يرقي خاله. قلوا: يا رسول الله، أنا أرقي بكذا وكذا وكذا، إذا كان فيها شرك يقول للرسول: هذا الشرك ما ترقيش بها، إذا كان ما كانش فيها شرك يقول: لا بأس ارقي بها. والصحابة جابوا له قرآن، وجابوا له حديث، وجابوا له أدعية معينة. أنا نجي نرقي إنسان مش شرط نقرأ عليه قرآن، ممكن نجيب أدعية من عندي: اللهم يا عالم الغيب يا كذا يا كذا، ندعي له صح فيشفى بإذن الله. فهمتوا؟ فالشرط في الرقية لا لا لا يشترط أن تكون فيها شرك، أن تكون من القرآن. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هاي ما لم تكن شركا. ولقول الصحابي الآخر في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. صح، والرقية هنا يدل على أن الرقية مشروعة، وهنا الحديث يقول الرقية شرك. إذن الرقية مشروعة خرجناها بحديث بريدة بن الحصيب اللي درسنا في الباب الماضي. أنتم. والجمع بينهما أن منها ما يجوز ومنها ما هو شرك. الرقية، خلينا من التمائم، احنا الآن في الرقية. الرقية منها ما يجوز ومنها ما هو شرك. فهمتم؟ الحديث الذي ذكرت لكم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهو جامع فيها. فالرقى إذا كانت مشروعة لها شروط، وإذا كانت شرك فهو الأصل. الشروط اللي وضعها أهل العلم للرقية حتى تكون مشروعة ولا تكون شرك: الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، تكون بأحد أسماء الله وصفاته، تستغيث الله بأسمائه وصفاته. وأنت تستغيث الله وترقي بأسماء الله عز وجل حتى من غير القرآن. صح، نجيب دعاء من عندي، نألف دعاء من عندي: اللهم أنت علام الغيوب، وأنت كذا وأنت كذا، اشفيه واحفظه وخرج الجن وخرج. هذا قرآن مش قرآن، هذا حديث مش حديث، وهو مشروع. فهمتوا؟ فهذا الباب الأول، أن تكون باسم من أسماء الله عز وجل. والشرطين الأولين فيهما خلاف، الشرط الثالث ما فيش خلاف. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم مبين، لازم تكون بلسان عربي. الرقية باللغات الأخرى ما يجوز على المذهب هذا، والصحيح أنه يجوز، لأن فيها خلاف. فيها خلاف، قلت لك الركنين الأولين فيهما خلاف، الركن الثالث الشرط الثالث هو اللي ما فيش خلاف، أن تكون بلسان العربي مفهوم، لأنه لو لم تكن كذلك مفهومة خلط علينا الساحر وسحره. أقل هذا كلام ولا رقية ولا ما فهمت، يرقي بكلام مش مفهوم، فالساحر يدخل من هنا. أقول له: لا، لازم يكون كلام مفهوم. السحر وش يكتب؟ طلاسم، رموز، عبرود، مش عارف إيش، ويرسم لك نجمة ويرسم لك شجرة وفوق وطير، يفهموها الجن، بينهم مساج بينهم، يعني هذا أحكمه. فهمت؟ إحنا ما فهموهاش. فلازم تكون الرقية بلسان عربي مبين ولسان مفهوم، هذا الشرط الثالث. وألا يكون فيها شرك، لا يكون فيها استغاثة بالجن ولا الشياطين ولا غير الله عز وجل. فهمت؟ هذا الثالث أمر مجمع عليه. أما الأول أنها تكون بأسماء الله وصفاته وتكون بلسان مفهوم بلسان عربي، يعني فيهما خلاف، لكن الشرط الثالث هو الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهمتم؟ يعني لا بأس، مش مشكلة، إذا الرقية ما فيها الشرك فلا بأس بذلك، وهذا هو الأصل. مش كما ذكرت قبل قليل، الأصل أنها جائزة ما لم يكن فيها شرك، ما كان فيها شرك فهي محرمة، ما لم يكن فيها شرك فهي مباحة. هي جائزة، الأصل أنها جائزة، مش كما ذكرت قبل قليل. أنا عرفتها قبل قليل عرفت، لكن قلت وأجلها إلى موضعها حتى نفهم. ليش؟ لأنها من باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. إذن أرقي ولا ترقي بالشرك، انتهت النحية. فهمت؟ هذا هو الأصل. فالباب واسع في هذا إن شاء الله، ألا يكون فيها شرك. والضابط في هذا كله الرقية حتى ما يكون فيها شرك، الضابط في هذا كله أن الراقي لا بد أن يعتقد أن الشفاء بإذن الله عز وجل، والمرقي لا بد أن لا يتعلق بالراقي. الراقي يعتقد أن مش هو الشافي، هو الله عز وجل، والمرقي لازم يعتقد أن مش الراقي هو الشافي، إنما هو الله عز وجل، ولا يتعلق بالراقي. كل هذا يرقي لأنه كلام الله، انتهت الحكاية، ولا يقدم ولا يؤخر. فهمتم؟ طبعا في باب الأثر، وإلا في باب الحكم القدري، الإنسان هذا قوي إيمان وهذا مش قوي إيمان. فهمتم؟ في باب الشرع يتفاضلون، هذا قوي إيمان وهذا مش قوي إيمان، لكن هل قوي الإيمان بالضرورة يشفيك؟ لا، تشفي رقيته؟ لا، قد يكون ضعيف الإيمان ويشفي إذا كان خالص أو لا. فهمتم؟ فالمسألة لا تتعلق بالرقي نفسه، إنما لازم نتعلق بها، نتعلق بقوة الإخلاص، وأن الله عز وجل الأمر له من قبل ومن بعد. مفهوما؟ بلاها شيء، بلاها بلاها. في البلاد يستعملوا القطيع، مسمار القطيع. ما نوع القطيع؟ وشنو؟ يعني يداوي يقو بأمور يعني أسبابها، يعني يقطع زعما عرق النساء، ولا يقطع شيء، ولا يحط لك أشياء تحت الجلد يقول أو روبة. التمائم، هذه من التمائم. تشبه التمائم، تشبه التمائم، هي محرم. ولا الإنسان يحكمك من زعما هو عنده الجراج يحكم له يحط له يده هنايا ويقول لك روبة. برا. تفضل. تفضل. هو هل يعني كمقدمة إنسان قبل ما يلقي واحد يفهمه؟ لا. الوقت خلاص. تفضل. الشفاء بيد الله، أنا مش عندي شفاء، أنا عن للكوقية والشباب يدلها، بشي على الأقل يصحح المفاهيم قبل ما هو الأفضل أنه يبين، يبين لازم يبين، أفضل أنه يبين. والرقية تفضل. هذا آخر سؤال. الرقية كتابية هي تيولة، تيولة ستمائم سنأتي إليها، إحنا الآن في الرقية، ما تدخلناش في التمام، إحنا الآن في الرقية، الرقية. فهمتوا؟ نعم. فالمرقي يعتقد أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده. ومن هنا يأتي إبليس ويلبس على كثير من الناس في هذه المسألة. أنت الإنسان لما يمس جن ولا يمس مرض ولا يمس كذا، الله عز وجل حكما شرعيا ماذا أراد الله به؟ أراد الله به أن يطهر ذنوبه ويرفعه، فيذهب الإنسان بدل ما يرتفع يروح يشرك بالله. فهمتم؟ فهمتم؟ المسألة أنت مثلا حل بك مرض، لهذا الصحابية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن بمس فأدعو الله لي، إيش قالها؟ قال أتصبرين ولك الجنة. فهمتم؟ فقالت له أصبر لكن أتكشف، يعني تنكشف لما يصيبها الصرع، تنكشف عورتها، فأدعو الله لي ألا إن الخبيث، يعني الخبيث إبليس يعني يتسبب في كشفها، فدعا لها فلم تنكشف، وبقيت هكذا حتى ماتت ولها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تعلم لازم تنظر إليها أنها تطهير، فهمت؟ أنها ابتلاء وتطهير ورفع للدرجات، ما تنظرش إليها أنها خلاص بلاء وتهت الحكاية ولازم يروح بأي وسيلة، وسيلة توحيد ولا وسيلة شرك. لا، لازم تديلها حسابها أولا، تعرف أنها تطهير وأنها بلاء من الله عز وجل، إما أنها رفع للدرجات وإما أنها تكفير الذنوب. هكذا لابد أن ينظر إليها الإنسان. هذه المسألة الأولى. التمائم، قال إن الرقى والتمائم، الأصل في الرقى قلت لكم أنها جائزة ما لم تكن شركا، وشروطها ثلاثة: أن تكون بأحد صفات الله وأسمائه، وأن تكون بلغة مفهومة، لسان عربي مفهوم، وأن تكون لا تحتوي على شرك، أن لا تحتوي على شرك. هذا الأمر الأول. التمائم، التمائم فيها خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى، منهم من كرهها تماما على الإطلاق، سواء كانت قرآن ولا كانت حديث ولا كانت كذا، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد نقل عن بعض الصحابة، عن أحد الصحابة في أثر ضعيف، أنه أباحها إذا كانت من القرآن وكانت من السنة، وهو ضعيف. فهمتوا؟ هذا القول الثاني. القول الثالث وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أباحته إذا وقع المرض، مش قبل أن يقع المرض. نعاود لكم، وهذا هو الصحيح. مش لدفع المرض، لرفع، شوف، مش لدفع الضر قبل أن يأتي، إنما لرفعه إذا وقع، لرفعه إذا وقع. مش الإنسان مش مريض يروح يكتب، لا لا لا لا لا، إذا وقع المرض أكتب، على مذهب عائشة رضي الله عنها. فهمت؟ فالأقوال في المسألة ثلاثة، منهم من كرهها، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كرهها، والكراهة عند السلف تحريم. أنا ذكرت لكم هذا، دعونا من المتأخرين، هذا الكراهة عندهم تحريم. كره مالك كذا، أعرف قول مالك خاصة إذا جاءت في سياق أنه تحريم، هو للتحريم، وهذا اللي كان عندهم: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني هو يتكلم عن البلاوي، يعني مكروه مكروه، لا، هو يتكلم عن الشرك والبلاوي، فهو محرم. وهذا النص عليه، من نص عليه؟ ما ينص عليه المثرد، نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه، وضمه في أعلام الموقعين. المحققون من أهل العلم، الفحول من أهل العلم، يفهمون هذا. أما الملبسين يقول لك مكروه يعني مكروه، لا، يقصد به محرم. ابن مسعود يقصد به محرم، مفهوم؟ القول الثاني روي عن بعض الصحابة ما أذكر اسمها ظنها عن أنس أو غيرها وأبو موسى الأشعري قال أنها جائزة. وهذا القول إلى الصحابة ضعيف يعني في سنده ضعف. القول الثالث هو قول عائشة رضي الله عنها قالت وش قالت عائشة؟ قالت لا بأس به إذا وقع البلاء إذا وقع الضرر والبلاء. أنا سأتي من قال أنها مكروهة تماما محرمة تماما حتى لو كانت من القرآن. شوف يعني المسألة فيها خلاف وكثير من أهل العلم والصحابة صحيح ابن مسعود يقول محرمة والناس تكتب يعني ما تفهم الدوخ كما يقول لك يعني ما سأل نفسه المسألة وش قال فيها الرسول وش قال فيها الصحابة يعني أقل شيء تورع عنها قال ابن مسعود أنها محرمة كيف ما تتورع عنها. وعائشة لما أباحتها صحيح لعائشة لما أباحتها قالت هو لما يقع البلاء مش قبل أن يقع البلاء والناس تكتب. من قال بالحرمة قالوا لأحد الأسباب من الأسباب هذه أولا أن الصبيان تلعب بها وتدخل بها الحمام صحيح. هذا الأمر الأول صح. السبب الثاني سد الذريعة أنت لو كتبت اليوم قرآن غدوة يكتب سنة غدوة يكتب نص من الشيخ هفرهوط بن مش شفرحوط مش عارف إيش ويجيب لك دعاء مش معروف ويكتبه لك صح فهمتم. سد الذريعة قلبك لا تكتب أقرأ يا أخي أرقي نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح الصحابة ورقوا رئيس القوم بالفاتح وهذا الفهم لازم يتغير ينزم يتبدل الآن مع أقل شيء مع الإخوة الموجودين. ما تظنش أن الرقية أقرأ سورة البقرة وأقرأ سورة الفاتحة يا أخي وش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية صح في الفاتحة رقية الإخلاص رقية أقرأها 50,000 مرة يا أخي أقرأ الفاتحة وتدبر معانيها وفهمها وأقرأها بإخلاص كفاك الله صح. الناس تظن أن الرقية هو صحيح في بعض الأحيان يعني أرقي نفسك مش ترقي غيرك لما ترقي غيرك لازم تكون على علم لأن الرقية علم لو حضر الجن كيف تفعل معه قال لك أنا حاب نخرج وما نعرفش نخرج ماذا تفعل معه. طيب جاء وأراد أن يؤذيك أنت ماذا تفعل معه؟ طيب جاء وأخذ يناقشك علميا ماذا تفعل معه؟ طيب جاء وأخبرك عن فلان أنه الساحر ماذا تفعل معه؟ فلازم تكون على علم فهمت مش يعني هكذا فقط يعني. طيب قال لك أنا أريد أن أدخل الإسلام ممكن هو كذاب ماذا تفعل معه؟ كل هذه الأمور قال لك في جماعة في داخل الجسد ما نجي وحدي ماذا تصدق ولا تكذب؟ قال لك أن جن من أحمر ولا أصفر من اللي يطير من اللي مش يطير من اللي يمشي من الأرض من البحر كيف تعرفه؟ طيب البحر لونه كذا لازم تعرف الجو لونه كذا التراب لونه كذا. قال لك أنا أقطع من هنا لمكة مثلا قال لك 4 ساعات تصدق ولا تكذب صح. قال لك أنا وجدت في كتاب علم غيب ذكر لك شيء لازم تكون على علم مش خش مبارك بحمارك كما يقولون. بعض الناس يظنها أنت ترقي نفسك بالفاتحة أما ترقي غيرك لا ترقي غيرك إذا رقيت غيرك من باب الإحسان والمحسن لازم يكون عنده بقاج فرق بينهما. لما ترقي نفسك ترقي نفسك تنفع روحك رقي الغير من باب الإحسان. لهذا الصحابي لما ذكرنا في الحديث الآخر بريدة بن حصيب مع سعيد المسيب في حديث سعيد المسيب قال في 70,000 قالهم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنك أنت لما تطلب الرقية كأنك تعلقت بغير الله ولو كانت مشروعة إلا أنها تخفف درجتك. لكن أنك أنت ترقي هذا من باب الإحسان هذا موجود مطلوب. بالعكس أنك أنت تبادر مثلا تشوف واحد به مس في جن أنت تروح أرواح نرقيك هل هذا يخرجك من 70,000؟ لا يخرجك من 70,000 لأن هذا إحسان أنت أحسنت إليه أما الآخر هو اللي يحتاج له فتعلق به. فهمتوا الفرق بينهما مفهومة؟ فأنت لما تنفع نفسك تنفع نفسك لكن لما تنفع غيرك هذا إحسان إذا لازم له بلاش. فرقتم بينها مفهومة ولا مش مفهومة؟ شكون يعبد؟ تفضل. إذا لم تفهم أحد اختار واحد. أنا فرقت بين ترقي نفسك وترقي غيرك. ترقي نفسك أو ترقي نفسك. ها. ترقي نفسك باش ترقي غيرك يكون عندك الزاد لازم تقدر ترقي غيرك يكون عندك جواب مع الجن. ترقي غيرك. هو هو هو هو ذريعة للتعلق بغير الله فنزلت منزلته صح. هو مش محرم هو مش محرم تطلب الرقية من غيرك مش محرم أبدا فهمت. هو مش محرم لكن تنزل درجة الإنسان الإيمانية تنزل درجته وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. أنت لما تدخل الجنة نساء الناس لما يدخل الجنة ما يدخلوش هكذا يا الله أدخل كل واحد بدرجته وما منا إلا له مقام معلوم معلوم كل واحد عنده مقام معلوم الملائكة أيضا في الجنة يعني يدخل الجنة بما كنتم تعملون فالباب الباء هنا للسببية والعمل يختلف منهم من جاء عمل جبال ومنهم من جاء ذرة هل يستويان لا يستويان أبدا أدخل الجنة ما يقال لقارئ القرآن من يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها صح ولا لا طيب أخذ الأجر على الرقية أنا لا سأذكر لكم بحث يعني دقيق جدا في مسألة ما طولش في أخذ الأجر أخذ الأجر على الرقية الأصل أن الإنسان يأخذ الأجر على الرقية لما يشفى المريض فهي مقابل شفاء المريض مش مقابل الرقية لأن الرقية عبادة فما خلاص خرجناكم من الظلمات إلى النور كما أخرجون العلماء هذا هو الأصل أن الأجر حتى الصحابة لما أخذ الرقية الصحابي لما أخذ الرقية الشات اللي أعطوهم لما قالوا لهم أكرمونا فأبوا فلما رقاه قام كأن لم يكن به وجع قام كأنما قال من فك من عقال كأنه كان مربوط وفك الربط وقام هذا سيد القوم فهنا أخذ الأجر هو لو لم يشفى ما أخذ الأجر إحنا اليوم جيب لي المان قرأ عليها قرأ عليها ها بسم الله جيب لي الخمسين ساكن طرو جيب لك بسم الله الرحمن الرحيم الناس في جهل في ظلمات وبلغوا أنت كل واحد يدخل مع أهله بنته أبوه أمه بلغوا هذه تنتشر إن شاء الله لازم تنتشر لازم ال ال ال يابا المريض محتاج ولا مش محتاج هذا الإمام لو قلنا أنه متقن للصنعة متقن صح متقن للصنعة أولا لا يجوز أن يتخذها صنعة هذا الأمر الأول لكن عنده بقاج يعني عنده علم في المسألة له أن يحسن للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل إذا كان من هذا الباب يحسن إليه فلما يشفى له أن يطلب أجر لكن أنه يطلب أجر والمريض مش مشفي ولا له أن يطلب أجر يقول له أكونديسيون لازم تعطيني كذا وكذا وكذا هذا الذي لا يجوز فهمت هذا الذي لا يجوز نعم لقولي في صحابي لاحظ صحابي راح يعلم صحابي آخر قرآن فعلمه قرآن فالصحابي الطالب هذا أعطى الصحابي اللي علم القرآن أعطاه قوسا ولا أعطاه هدية فالصحابي الأول هذا الأستاذ قال أنا لازم أروح نسأل الرسول هل يجوز لي أن أخذها منه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يقوسك الله به قوسا من النار ادفعها وفي الأثر الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا اتخذ مؤذن ليؤذن لا يأخذ أجرا في الإمام باب أولى لا يتخذ أجرا لا يتخذ أجرا متى يتخذ الإمام أجرا ومتى يتخذ المؤذن أجرا ومتى يتخذ صاحب الرقية أجرا في الأول إذا كان صاحب حاجة لكن ذا حاجة محتاج هنا له أن يطلب أما إذا سأل من غير حاجة فهذا لا يجوز هذا أولا ثانيا في الراقي قلت لكم لازم يشفى المريض إذا لم يشفى المريض يعني أنت أخذت أجر على عبادة صح الشيخ لكن ما عنده جعل الكبير حال الحاجة يا أبو أنت سمعتني قلت لك حال الحاجة حال الحاجة اللي عنده حاجة اللي عنده بزوان فهمت اللي عنده حاجة له أن يأخذ فهمت طيب فالرقية والتميمة فالرقية رقية شرعية ورقية شركية كما ذكرنا لكم قبل قليل لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فالرقية اللي لا بأس بها رقية شرعية والرقية اللي فيها بأس هي الرقية الشركية وأما التمائم فالتمائم منها ما هي شركية ومنها ما هو محرم كالتعاليق التي لا تشتمل على الشرك نفرق اليوم بين الرقية والتميمة الرقية لفظ تميمة كتابة الرقية منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك حلال التميمة التميمة على الراجح على الراجح منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم حلال على الراجح فيها خلاف لكن هل هو موجود مش موجود على قول عبد الله بن مسعود إلا فيما قالته عائشة رضي الله عنها إذا وقع المرض له أن يكتب فهمتوها فرقتوا بينهم الآن من يعيد نحاول نذيرهم من يعيد حتى اختار أنت عديت قبل قليل القطار عداك أو مشوف في واحد لكن لا بس. تفضل. التبيمة هي. إذا ما تعرفش حاول أحيل. اختار أي واحد. حتى من الخلف اللي هي. التميمة هي على العموم محرمة إلا إذا وقع. بدلي بالرقى الرقية. الرقية هي الرقية الكلامية والرقية بالكتابة. الرقية بالكتابة. الرقية قسمين. الرقية هي العوذة التي يتعوذ بها من الملفوظات من المتكلم به. وهي على قسمين. رقية كذا ورقية كذا. رقية شرعية ورقية شركية. هل التمام؟ التمام هي كل ما مكتوب والأرجح هي كلها محرم. إلا إذا شركية شرك. مش كلها شرك يابا. هو إنسان جاء كتب القرآن في التميمة. هل هذا شرك؟ مش شرك. إلا إذا وقع المرض. منها الشرك ومنها الشرك ومنها الشرك. لازم تميز بين المسألتين. قلت لك التمام النوع الأول شرك. تمائم شركية اللي كتب فيها سيدي بطيخ بطيخ مش عارف إيش هذا كلها شرك فهمت. الأمر الثاني لو كتب فيها قرآن لو كتب فيها سنة لو كتب فيها شيء مباح حتى على هذا فيه على الحرمة على قول عبد الله مسعود على قول عائشة في المسألة الضيقة اللي فهمتكم فيها وقول عبد الله مسعود والله أعلم هو الأصح أنها ما تجوز على الإطلاق محرمة ما قلت الشرك قلتك محرمة فهمت لأنه هو اللي يتعلق به كلام الله عز وجل فهمت؟ لكن هذه الطريقة ما هيش سبب شرعي ما هوش سبب شرعي ولا حسي فهمت قال وعن عبد الله بن عكيم رضي مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه فهمت من تعلق شيئا وكل إليه هذه على العموم في التمائم فهي محرمة فهي محرمة تمام الدلالة في هنا قوله وكل إليه وكل إليه فكيف يوكل الإنسان بعدما كان متعلق بربه يوكل إلى شيء ضعيف فهي الدلالة على الحرمة ولا قياس بين الله وبين هذا الشيء الضعيف فهمتوا أي رد إليه وهذا مؤذن بحرمته لأن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه وكل إليه وكل إلى التميمة المكتوبة فالله عز وجل تخلى عنه فهذا مؤذن بالحرمة أنه حرام وأيضا أن قلبه صار معلقا بهذا الأمر لا معلقا بالله عز وجل وهذا ليس على الإطلاق لو كان صار قلبه معلق بهذا فهذا شرك أقسام التعلق بغير الله احنا قلنا التميمة مفادها أنها تعلق بغير الله أقسام التعلق بالله عز وجل على ثلاثة أقسام النوع الأول ما ينافي أصل التوحيد وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير هذا ينافي أصل التوحيد يتعلق بشيء يقول يا بطيخ انفعني هذا حرام لا يجوز أبدا وبل هو شرك أكبر النوع الثاني وهو أيضا من الشرك وهو ما ينافي كمال التوحيد وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب أرواح رقيني وأن يتعلق بالراكب ما يتعلقش بالله أغفل عن المسبب هذا أيضا شرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة فهمتم يتعلق به تعلق خفيف مش يظن أنه هو النافع الضار يتعلق يعني تخف الدرجة فهذا أيضا قد نعم يكون شرك أصغر والغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه يعني لا يصرف قلبه إلى الله عز وجل مع أن السبيل شرعي طريقة شرعية رقية شرعية الرجل سيأتي يقرأ عليه قرآن فهمت لكنه يتعلق بالقارئ يتعلقش بالمسبب الذي هو الله مفهوما من هذا الباب فهذا نوع من الشرك ولا نقول شرك أكبر لأنه ليس شرك أكبر لأن الطريقة شرعية فهمت لأن الطريقة شرعية الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله يعني يتعلق بالسبب لأنه سبب والله جعله سبب أما النفع والضر من الله وهذا هو التوحيد هذا هو التوحيد الله عز وجل لا يحب أن ينزع في حقه أنت الآن عندك أموال وعندك تحب كنش واحد يجي يدخل لك في مالك والله عز وجل أشد وأعظم كنت خالق رازق مالك مدبر مصرف الأكوان كل شيء كل شيء كل شيء له كل شيء ملكه تجي أنت تتعلق بغيره لا يغفر أبدا لا يغفر أبدا فالله عز وجل لا يحب أن ينازع في أمره أبدا وفيه النهي والتحذير من التعلق على غير من التعلق إلى بغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار وفيه أيضا وجوب التعلق بالله عز وجل في جميع الأمور وأن الجزاء من جنس العمل لأنه قال من تعلق شيئا وكل إليه حديث رويفع رضي الله عنه. وين حديث رويفع؟ نعم اللي بعده. جاء أحمد من حديث رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. صحيح الجامع. حديث رويفع: عقد لحية، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب، يعقدون لحيتهم يعني يطفر لحيته ويديرها مثل النساء هذه اللي في الخلف هكذا، هذا كان تفعله العرب في الحروب. وقيل أيضا من عقدها تكبرا، يعني يربط لحيته تكبرا، فالأول في الحروب يعني لخافة العدو، والثاني تكبرا. وقيل معناها معالجة الشعر ليتعقد ويتجدع على وجه التأنيف والتنعيم، يعني يعقد الشعر حتى يطيح الشعر حتى يصبح فيه شبه بالنساء، فهمتم؟ الشعر موجود فهو يعقده بشي طيح فيصبح به تشبه بالنساء، فهمتم؟ وقيل المراد عقدها في الصلاة أو كفوها، يعني عقدها في الصلاة مثلا يديلها هاك في الصلاة وهو يصلي، ولا يربطها ولا بيجي بصيغة معينة حتى لا تظهر في الصلاة، فهمتم؟ أو مخافة العين، ولا يخاف من العين، يخاف الناس يضربوه بالعين، شوفوا لحية كذا يضربوه بالعين، فهمت؟ من هذا الباب. كما يأتي بعض الناس يأكل طعام، هذا الطعام يقول لك بزاف، مثلا طعام مليح، ويشوفه بعض الناس يروح ياخذ جزء من الطعام ويحطه في الارض، يقول لك بشناها، شوف باللي انا متواضع كذا ما تضربونيش بالعين، وهذا شرك. من يدفع العين؟ يدفع العين الله عز وجل. فهم يقول لك ما دام عندي شيء جميل فان مغطيه، مغطيه بهذه الطريقه، لحيه ظاهره صح، يقول لك حتى ما يضربنيش الناس بالعين. فمحمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. التطير هو الاشمئزاز، اشمئزاز من من من مكان معين او شخص معين او وقت معين. مثلا انسان يمرض في وقت الخريف، يقول لك وقت الخريف يعني مجلب للامراض صح، يقول لك هذا تطير، هذا تطير. كل ما نشوفه تحصل لي مصيبه. الله المستعان. نعم. او مخافه العين، والدلالة هنا قال قال أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. تقلد وترا، تقلد وترا فإن محمدا بريء منه، يعني علق على نفسه وتر، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. فبراءته عليه الصلاة والسلام من الفاعل الذي فعل دلالة على براءته عليه الصلاة والسلام من الفعل، إذن الفعل محرم. مفهوم؟ أصول فقه ولا مش أصول فقه؟ براءته عليه الصلاة والسلام من الفاعل يدل على براءته من الفعل، إذن الفعل محرم، إذن الفعل شرك، فهمتم؟ أو يكون يعني علق ربط اللحية تشاؤما، يعني تشاؤم بيوم معين ولا بمكان معين ولا بزمن معين، فهذا يدخل في الشرك. قالوا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كتحرير رقبة، كان كعدل رقبة، يعني كان كعدل تحرير رقبة، كان كتحرير رقبة، لأنه حرر قلبه من رق الشرك إلى عبودية إلى العبودية لله عز وجل. قطع عنه التميمة لأنه كان متعلق بالتميمة، فلما قطع التميمة عنه نجاه من الشرك، الشرك اللي هو وقع فيه. كان كعدل رقبة، كأنما وجاء اشتراه وباعه لوجه، اشتراه واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. نصل إلى المسائل، أقرب المسائل فيه مسائل. فيه مسائل: تفسير الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، من غير استثناء. طبعا على الأوجه اللي ذكرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، على الأوجه اللي ذكرناها أن الرقية إذا كانت شرك فهي شرك، أما إذا لم تكن شرك فهي ليست بشرك. طيب صح. والثلاثة اللي هي التمائم والتولة ذكرنا أنها إما أن تكون محرمة وإنما أن تكون شرك، فهمت؟ الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، كما ذكرت لكم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. فكيف على الإنسان؟ ما ما دام عليك دواب فيها من الشرك، فكيف على الانسان يجيب السلسله ولا يحط النجمه هذيك اللي هنا ولا عين ولا مش عارف ايش؟ كلها شرك الخمسه. لما انت فاطمه يقولها هذا من اشرك الشرك، من اكبر الشرك هذا، نعوذ بالله من المشركين. تفضل. السابعه الوعيد الشديد على من تعلق وتاب وكل اليها، وفي الحديث الاخر فانك لا لو مت على ذلك ما افلحت ابدا. الثامنة فضل متوان من قطع تميم من الإنسان، كأنه اعتقه من كأنه حرره من العبودية. كيف العملية في ذاتها كيف تقطعها من العنف ولا لا لا لا لا لا نحن كل شيء لا سمعنا بالإخوة يجي واحد من الأحيان لا لا يفسد أكثر مما يفسد يفسد أكثر من الناس. هذه ذكرناها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأربعين، ذكرناها في التفسير، وذكرناها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا يعني الإنسان يعني لا الشيخ ولا العالم ولا طالب العلم ولا المتكلم اللي يتكلم في الشريعة مش بالضرورة يحقق بكل المسائل. إحنا ذكرنا هذه الشروط، ذكرناها ألف مرة صح؟ ذكرناها ولا ما ذكرناهاش؟ ذكرناها في الأمر بالمعروف، قلنا أن لا يؤدي إلى منكر مثله، أن يكون عالما أن هذا الإنسان وقع في الشرك، أن يكون عالما أن هذا الأمر شرك صح؟ أن يكون عالما أنها شرك، أن يكون عالم أنه وقع في شرك، أن لا يؤدي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مفسدة أعظم منها. ذكرنا تفضل. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الخلاف، لأن مراد أصحاب عبد الله بن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا إبراهيم النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، فهو لما قال كانوا يكرهون منهم عبد الله بن مسعود وطلابه وتلاميذه، لأنه هو خادم، هو كان في العراق، فلما يقول كانوا وهذا مشهور عليه رحمه الله تعالى، إذا قال لك كانوا هو يقصد علماء العراق اللي كانوا عندهم طلاب عبد الله بن مسعود. تفضل. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. الباب الثامن باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه بشجرتين. نعم وقفت، ما كانش عندك لا وقفت بشجرة. لا قلت بشجرتين، قلت بشجر وقفت عند الوقت هذا بس. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات عن أبي واقد الليثي رضي الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرا يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات ألواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات ألواط كما ذات ألواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن السنين قلت السنن أو السنن إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن هنا سنن سنن من كان قبلكم. الترمذي رواه الترمذي وصححه. هذا الباب باب الإمام رحمه الله تعالى، هذا الباب قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بشجر كما قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات هي صخرة، كانت هي صخرة، اللات هي صخرة وكان يرت عليها السويق للحجاج، والعزى شجرة كانوا يعبدونها، فهمتم؟ شجرة كانوا يعبدونها، فهنا صخرة وهنا شجرة، هنا قال شجر أو حجر، فهمت؟ واستدل بالآية، في الآية دليل على بابه بدلالة المطابقة، دلالة المطابقة. قال من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، البركة هنا هي الزيادة والنماء والخير ودوام الخير، والتبرك هو طلب البركة، البركة هي خير ودوامها، تطلب البركة يعني يكون عندك خير ويدوم هذا الخير ما يروحش لا يزول، فهمتوا؟ والتبرك هو طلب هذا الخير، تطلب الخير من شجرة، تطلب الخير من من من بقرة، تطلب الخير من حجر، هذا شرك. ها؟ ها؟ من فلان لا. أتحفت أنا يا أتحفت أنا من فلان. الله أكبر سيدنا فلان سيدنا فلان ولا فلان ها من الصالحين. نعم. والتبرك نوعين، تبرك شرعي وتبرك غير شرعي. والشرعي نوعان، تبرك قال باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. تبرك على نوعين، تبرك شركي وتبرك غير شرعي، تبرك شرعي وتبرك شركي. التبرك الشركي معروف، والتبرك الشرعي نوعين، نوع دل عليه القرآن والسنة ونوع دلت عليه الفطرة والتجربة. فهمتم؟ فهم نوعان، دل عليه القرآن كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته، وبركة بأمر حسي كالتعلم والدعاء كما يقول العلماء في عصر التابعين والقدامى. قل فلان كانوا يتبركون بمجالسه، إيش معناه؟ أنهم يتعلمون من مجالسه. مش يروحوا يتمسحوا به على قول البطخيين. فهمت؟ يتبركون بمجلسه يعني كانوا يتبركون، يعني لأن مجلسه كان مظنة الفائدة ومظنة العلم، فكانوا يتبركون يعني يستزيدون من الخير في مجلسه. أه؟ لعله أخطأت، لعلك أخطأت العنوان. فإذا وجدت كلام من علماء القدامى شيء في هذا، أما إذا وجدت في كلام الخرافيين فأعرف أنه يتبركون يعني يتمسحون. هذا هو، فهمتم؟ لا، هذا شيء آخر. الآن تبرك التمسح، تبرك يعني التمسح، مفهومة؟ أما الغير الشرعي كنا شرعي، وهو إما أن يأتي في القرآن وإما أن يأتي بقبيل التجربة، فهمتوا؟ وإما أن يكون غير شرعي. وغير الشرعي كالتمسح بالأشجار والأحجار والصالحين. والصالحين الأولياء هم الصالحون الذين يقبلون القرآن. لا، القرآن تقبيل القرآن بدعة، ما يجوز، ما يجوز. وقد فعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لما رأى الناس ينتبون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. بدأ يظهر الفكر الانحراف في العمل، بدأ يظهر. شاف عمر الناس تروح للشجرة، شجرة الرضوان اللي بيع الصحابة تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما شاف بعض الناس، طبعا غير الصحابة يعني القوم عوير وكسير، ممكن التابعين ولا مش معرف من القرى وغير اللي ما يعرفوش الدين، شافهم بدوا يروحوا، قطعها عمر. تتمسح، لا تنفع ولا تضر، جيب المنشار اقطع هكذا. حتى بعض الأصنام، حتى بعض الناس قالوا كان الإنسان منهم يجي يعبد الصنم، يشوف يجي الكلب يرفع رجله عزكم الله ويتبول عليه، يتبول على الصنم، يقول سبحان الله الكلب يجي يرفع رجله وما يصر له حتى شيء، وأنا نجي نعبده سبحان الله العظيم. هذه اللي أنتم رايح تعبدها ورايح تتبرك بها، أقطعها، روح حطب، روح سخن بها، يا سخن بها، حلال زلال بلال، دفها معك دفوا فيها بها في الشتاء، فهمتوا؟ فقطعها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا هذا في الشجر. أما الحجر، الحجر كما ذكرت لكم الحجر الأسود، أفضل وأشرف حجر موجود على الأرض الحجر الأسود، ولا يجوز التبرك به. قلت لكم هو يمسح ويقبل عبادة وتعبدا. ليش؟ الإنسان أنت لما تزور أي بيت تصافح أهله وتصاحب صاحبه، تصافح صاحبه، بونجورة صاحبة، صح، تصافحه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، بمثابة يمين الله، فالله عز وجل جعله بهذه المنزلة، فهمتوا؟ حكما، مش حقيقة، مش حقيقة. نكمل هذه النقطة فقط. فأنت لما تزور صاحب البيت، وأنت زرت بيت الله عز وجل، فتقبل الحجر أو تلمسه من هذه الباب، من هذا الباب فقط، مش من باب آخر، فهمتوا؟ من هذا الباب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. قلت لك من باب ايش؟ من باب انك لما تيجي تدخل لبيت انسان ضيف، يا اما تصافحه يا اما تقبله، صح؟ من هذا الباب، فهي داخله في هذا الحكم فقط. اما تتبرك بها للبركه لا يجوز، نقول انك تلمسها تعبدا، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لا لا بس بنرجع إن شاء الله. تكلمنا عن التبرك بالحجر والشجر. الحجر ذكرنا فيه مثال الحجر الأسود وحجر الصخرة نفس الشيء له نفس الحكم. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى. اللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج, يلت السويق السمن يعطيه للحجاج الزائرين. والعزى هي شجر كان بين مكة والطائف, شجرة كان بين مكة والطائف كانوا يتمسحون به وتبركون به. ومنات الثالثة الأخرى, منات قيل سميت منات لكثرة ما يمنى عليها من الدم, بهذا سمي منى لأنه هكذا. أفرأيتم اللات والعزى. ومنات الثالثة الأخرى, منات الثالثة الأخرى في لسان العرب الأخرى يعني التافهة. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة التافهة, هذا معناها قصدها يعني. لأنه كان في وقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى, يعني يهبط من فوق من أعلى شيء يهبط بك الأسفل شيء, فهمت؟ طالع بك ولا قدر وثو لا قدر أو نزلة أخرى عند طالع بك مع الرسول عليه الصلاة والسلام, طالع بك إلى سدرة المنتهى, بعدها يهبط بك الأسفل السافلين. أفرأيتم اللات والعزى التافهة هذا ومنات الثالثة الأخرى, فهمتوا؟ كما يقول رجل آخر أو آخر مش آخر آخر يعني آخر يعني هو آخر القوم منزلة وشرفا. ومنات الثالثة الأخرى يعني الآخرة التافهة اللي ما عندهاش أي قيمة. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله أنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة إن هي إلى أسماء سميتموها إلى آخر. قال أنزل الله بها من سلطان, ما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان يعني ما به سلطة, فإن كان في مقام العلم فهو العلم, وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة, وإن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة. وقال الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان أي بحجة وبرهان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له أي من له الأمر والنهي وهو الغالب, من له الأمر والنهي. فكلمة السلطان في اللغة في نصوص الوحي تأتي بالبان حسب السياق, قد تأتي بمعنى الحجة, قد تأتي بمعنى السلطان, وقد تأتي بمعنى القوة والقدرة, وقد تأتي بمعاني كثيرة. نعم. الحديث ننهي إن شاء الله. حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر. قال حنين هو واد يقع شرقي مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة, خرج يقاتل قبيلة هوازن, قبيلة هوازن وغيرها من قبيلتين ولا ثلاثة كانوا مع هوازن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتلهم في 12,000 جندي, 10 جاءوا معاه من المدينة وعشرة كانوا عشرة معاه من المدينة وألفين 10,000 يعني جاءوا معاه من المدينة وألفين دخلوا معاه في مكة اللي دخلوا في الإسلام ولا الجدد ولا القبائل اللي جاءوا معاه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال الصحابي قال خرجنا ونحن حدثاء وعهد بكفر. ماذا يريد؟ هذا اسمه في مبحث الأصوليين اسمه تنقيح المناط. أي وصف مؤثر في الحكم يجيبه, أي وصف مش مؤثر في الحكم نحيه, فهمت؟ كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهم في هذا وبين لهم, فما بالك بالعالم يعني. هادو جهال حدثاء وعهد بكفر يعني ما على بالهمش. وغضب النبي وأنكر عليهم ورفع صوته وراح للقتال في سبيل الله يعني. لو استمروا على هذه الحالة قال لهم اطلعوا برا لا تقاتلوا معي, وهم حدثاء وعهد بكفر يعني عهدهم بالكفر جديد يعني كانوا كفار قبل يومين ولا ثلاثة, هذا وين دخلوا الإسلام. فالصحابي ينقل لك هذا الحكم لأن هذا فارق, فنحن نفرق بين العالم والجاهل في هذه المسألة, العذر بالجهل بدنا ندخل, فهمتم؟ في هذه المسألة نفرق بين العالم والجاهل لقول الصحابي حدثاء وعهد بكفر. وهذا مسمى عند الأصوليين تنقيح الملاط يعني أن أي وصف مؤثر في الحكم يدخله, أي وصف مش مؤثر يخرجه. مثلا ذهب رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج الرجل هذا ما دام لم يسميه يعني أنه لا يؤثر في الحكم, لكن الشيء المؤثر في الحكم لازم يدخله, مفهوم؟ قال حدثاء وعاد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم, يعني سدرة يعني شجرة نعم يتبركون بها وحطوا فيها أسلحتهم حتى يكون السلاح لما ينزل في الحرب يضرب يقتل يتبركون بها, فهمتم؟ يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط لكثرة ما ينوطون بها ويدورون بها. فمررنا بسدرة، يعني مرينا على هذا القوم عندهم شجرة يحطوا فيها السيوف والأسلحة، عدينا لهيه لقينا نفس الشجرة، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه القاعدة التي ذكرتها قبل المرة الماضية في مقاصد الشريعة، أن الشريعة تعلق الأحكام بالأوصاف والمعاني مش بالأشخاص. هم قالوا ذات أنواط والنبي قال إله، يعني اتخاذك لها وتبركك بها كأنك اتخذته إله. هم سموها ذات أنواط، صح، الرسول سماها إله من دون الله، فهمت؟ فالعبرة بالأوصاف، مدام أنها شرك فهي إله. سميها بطيخة، سميها ورقة، سميها ريشة، سميها ذات بطيخة، سميها ما شئت، مادام أنها للتبرك بغير الله فهي إله يعبد من دون الله. هذه القاعدة التي ذكرناها المرة الماضية، فهمتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، لقد كنتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، إلى آخر الحديث. إن شاء الله نختم حتى ما نطول على الإخوة، إذا فيه أسئلة نقبل سؤالين، في الموضوع خارج الموضوع ما نقبلوش. تفضل. أه؟ وضع كتاب القرآن في السيارة لأجل القراءة، لأجل القراءة، قراءة وبركة. مثلا تقرأ به مثلا في الصحراء، مشيت الصحراء ما عندكش تلفون تقرأ به، هذا عادي لبس وبركة. لا طب مفهوم أن السؤال الثاني تقبلوه ولا ما تقبلوش؟ تقبل، هذا سؤال كثيرا هذا. تفضل. مفهوم أن أنا قلت لك نعم على الخلاف، على الخلاف لا ذكرت لك الخلاف، أنا قلت لك فيها خلاف، قلت لك فيها خلاف ولا ما قلت لك فيها خلاف، قلت لك الراجح أنها كذا، أنه قول ابن مسعود وقول عائشة كذا، لازم لأن هذه المسألة موجودة بكثرة خاصة في عهدنا. نعم تورع عنها، تورع عنها، التورع عنها أفضل. خلاص جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ إن شاء الله تفضل، الأخ تفضل، أخ عندنا أخ إن شاء الله جينا إمام إن شاء الله سيقوم الصلاة عندنا إن شاء الله. تفضل أخي، بارك الله فيك.